Yeah. لقد جاء رسول ربنا بالحق ونودوا والذين ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا

Oh, فهل لنا من شفعاء إِنَّ صدق الله العظيم.